بهذا من أصح الأسانيد أبو زناد العرج عن أبي هريرة. أنت تحفظ هذه السلسلة، السلاسل هذه فيها أحاديث كثيرة جدا، يعني 100 حديث أكثر من 200 حديث لسلسلة واحدة، يبقى أنت أصلا حافظ أهو 200 حديث بإيش؟ بالأسانيد وأصح أسانيد، فأنت تهتم بهذا الباب. نعم. أيضا من أصح الأسانيد الذي يذكرها المصنف عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يحيى ابن أبي كثير الطائي ثقة ثبت، يحيى ابن أبي كثير ثقة ثبت من خيار التابعين، لكنه يدلس ويرسل، لكنه يدلس ويرسل. ومن طرائف أو من يعني من درى كلامه أنه كان يقول هذا العلم لا ينال براحة الجسد، يعني كثير كان يقول هذا العلم لا يرحب لا ينال به راح جهاد. سمع الاخ اللي هو بيكتب الجهاز بيسمع وبيبعث يقول انا بذاكر وقاعد على السرير وبيشرب نسكافيه، لا هو في صيام ان شاء الله. فقل له لا يمكن ان يصل المرء للعلم براحه الجسد بحال من الاحوال. قال احنا ابو كثير وهذا من المتقدمين من التابعين من خلال التابعين، قال لا ينال هذا العلم براحه الجسد، مفهوم؟ فيحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه، ابو سلمه عبد الرحمن بن عوف هو في قول من الاقوال انه من الفقهاء السبعه، فقهاء المدينه السبعه، وهو ثقه ثبت عابد تقي نقي، وكان من اعلم التابعين. لكن الغرض المقصود ضاع عنه علم كثير جدا ايضا، كما قال الزهري قال بشده مجادلته لابن عباس فاته علم كثير. فاته علم مين؟ علم ابن عباس، مع انه هو لما نظر ابن عباس في كم مساله كانت له غلبه على ابن عباس في مساله، حتى في مساله المراه الحامل التي توفي عنها زوجها ما عدته، فكان الحق معه كما قال ابو هريره انا مع ابن اخي، ان هو قال عدته ان تضع، لكن هو قال ابعد الاجرين كما قال ابن ابي طالب. الغرض المقصود بانه قال ضاع عنه علم كثير، ضاع منه علم كثير بسبب ايش؟ شده الايه؟ الجدال، الجدال مع ابن عباس. وذلك لابد لطالب العلم ان هو ما يكونش يعني لا يكون مجادلا، اذا كان سائلا متعلما فنعم، اما مجادلا لن يحسن صنعه العلم بحال من الاحوال. يبقى اذا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن من؟ عن سلمة ده نعم؟ سلمة يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عوف عن ابي هريرة. أبو سلمة فاتوا ابن عباس لم يرتضى أن يعطي العلم. نعم جزاك الله خير، نعم ابن عباس حجب عنه العلم بسبب الجدال، حجب عنه العلم. شوفوا هذا ابن عباس من الأخيار، ابن عم رسول الله اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم البشرية بقى. فلابد الإنسان أصلا يكون لطيفا رقيقا مع إيه؟ مع شيخ. وطبعا احنا كلنا طبقة واحدة، عشان بس يبقى فاهم، احنا كلنا طبقة واحدة أصلا، فالكلام بيننا عادي كما هو طبقة واحدة. يعني نتكلم على مشايخنا بقى وأسيادنا، فلابد من رفق وأدب ولطف عند السؤال وعنده بحيث أنه يستميل قلب الشيخ فيعطيه كل ما عنده، لأنه أصلا العلم لا يؤخذ إلا بالجسو على بأن تجسو على إيه؟ ركبتي. أما القراءة في الصحف والقراءة في الكتب، والله لو جلست 150 سنة لا 1000 سنة، لو جلست ما جلس نوح في قومي وتقرأ كل كتب وقرأت كتب العالم بأسري لن تخرج إلا مثقفا، ومثقف عنده أغاليط أيضا ومخلطا. وهذا الذي نعيشه في هذا الزمان، تخليط عظيم، لأن كثير ممن تصدر ليس له شيء، هذه أم المصائب. فالعلم لا يكون إلا بالتلقين. لذلك الشافعي قال طول زمان وملازمة أستاذ ممن جلس بين يدي أو على ركبتي بين يدي العلماء، هو الذي تأخذ منه، غير كده لا، ما ينفعش، لن يصل إلى العلم. عملت هذا بالنسبة لأهل صح الأسانيد لأبو هريرة. نختم بالكلام على صح الأسانيد. يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة بن عوف. وهناك أيضا العلماء اتفقوا على صح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي قد قلنا إبراهيم يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي الذي مر علينا عن ابن مسعود. يعني التغيير هنا في مين؟ لا صح ممتاز، يعني مين بقى مين في مقامه؟ منصور بن المعتمر. العلماء يقولون الموازنة بين منصور وبين الأعمش هما ثقتان ثبتان عالمان طيب حافظان، لكن ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق أن منصور لا يدلس، فلذلك استقام الإسناد على صحة الإسناد لعبد الله بن نصر. أما الأعمش هو إيه؟ يدلس ويرسل. الأعمش يدلس ويرسل، لذلك تقدم الإسناد بسبب منصور. منصور يعني منصور عن إبراهيم عن علقمة تقدم على أن الأعمش يروي عن إبراهيم عن إيه؟ عن علقمة عن عبد الله. لما؟ لأن الأعمش يدلس ويرسل. هذه أصح الأسانيد، وبهذا نكون قد سئلنا من هذه الجزئية. وإن شاء الله يعني ما أدري بعد العيد الأسبوع القادم، الله أعلم، ربنا يسر الأمر، نأتي في الدروس بعد ذلك. مين بس؟ مين مهندس سعيد؟ ما هي كلها مهندسين عقدتونا. والله انا الان انا ما ادري، لو في اعتكاف هنا نسال بس شيخ، شيخ المفروض جه من العمره، كان المفروض يجي الدرس، يعني اللي انا اعرفه اللي جاي من العمره بيبقى ايه خلاص بقى، لابد انه يعني مندفع الى، لا ده هو مش مندفع وانا هندفع وراه ان شاء الله، مش هسيبه، بس هو اكيد في ظروف، فنساله لو في اعتكاف هنا نعتكف جميعا هنا عشان ما نضيعش علينا الدروس. طب بطل 10 ايام يعني دلوقتي انتوا عايزين دروس، مش عايزين دروس عشان هتعتكفوا فين بقى؟ انا معك الان، انا اضم صوتي الى صوتك وشوفوا تليفون الشيخ عبد الرحمن سألوه، لو في اعتكاف في المسجد يبقى انا اعتكف في المسجد ان شاء الله ونفوز، ساعتكف معك من زمان في اعتكاف، والاخوه اعتكفت في مكان اخر، لو هيجي واحد هنبدا الدروس، لو اتفقتم جميعا ان مفيش حد يجي اتفقوا كده انكم وتعاقدوا على ذلك يبقى مفيش دروس. هذا هو والله، لو عندكم همه انا معك من الفجر الى العشاء، انا الحمد لله الاخوه في اسكندريه كانوا من العصر للعشاء، العشاء بعد العشاء بساعه معايا شغالين، فان توفرت الهمه فلنعم ما نرى ونريد ذلك. طيب يبقى المساله عندكم غدا ان شاء الله، نفصل في الامر وبعد نسال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، ربنا يجزيكم عنا خير الجزاء. في اي سؤال؟ تفضل. الارسال هو ان يروي الراوي عن شيخ معاصر، ليس شيخا مباشرا له، عن شيخ معاصر لم يلقى فيروي عنه ما لم يسمع منه، هذا الارسال. التدليس بقى يروي عن شيخ مباشر له سمع منه ما لم يسمع منه، هذا التدليس. جيد. في المراث ما خليك في القطايف بقى، وانتهى الموضوع. طب تعالى هات. ولدان وبنتان تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما تيجي تعمل المسألة رص المسألة دي هتبقى من ستة، لأن الولدين أربعة والبنتان هما برأسين، يبقى إذن ستة رؤوس، المسألة هتكون من ستة. ها؟ في أم موجودة؟ يعني هتبقى من ستة ستة، لأن أمها هتكون لها إيه؟ السدس مع وجود الناس. يا أم ولا زوجة؟ فتقول تبقى زوجة الميتة حبيبي مع بابا، دي بقى ده اصطلاحات فرضية فرضية يا حبيبي يا بابا، فأم يبقى هي أم، يبقى لها السدس، يبقى إذا كانت زوجته لأم الأولاد يبقى هتكون لها السمن، يبقى إذا أصل المسألة لابد يكون من ثمانية. هذا البيت في ملك المن باسم مين؟ خلاص وقع في التركة نزل. عليه يعني لو ان ولد مثلا مرض وصار مثلا مليون ريال، فده ما يحسبش اولاد الكبير. هذا كلام باطل شيخ، لا اعرف عن احد من العلماء، هذا لا اعرف عن احد من العلماء، لا اعرفه ابدا عن أحد. الا طبعا اللي هي ما تسمونه ما تدعون انتم انهم علماء. طيب ماذا يفعل هنا بقى المسألة بعد ما تقسم إما بالأسهم وإما ببيع المكان. أو بتقدير مكان مالا ويبقى يحدث التخارج بينهم. مسألة هذه مسألة سهلة في الرضا يعني. كان في رضا بيبقى أسهل بكثير. الحق ما قلت لك بنأسهم هيعرف سهم كل واحد ياخد سهمه. سهمه هنا مثلا في الأرض هياخد 100 متر 100 فدان 300 فدان، البنت هتاخد 100 والولد هياخد 200. فهمت كيف؟ تقسم بهذا. هذه الأسهم في الأرض وفي غيره وكل شيء ما عدا السكن. السكن ده سكن لمن هذا البيت؟ هو هذا البيت يعني بوجود الأب سكن فيه الولدان، تزوجوا وسكنوا فيه كل واحد مثلا خد شقة، فمات الأب هم قسموا الأرض كلها. نفس الأمر، البيت هيدخل في الميراث وهيقسم تقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.